الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 15 من شهر جماد الآخرة لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 59 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كتاب خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب أو كتاب الجنائز. بداية فايدة كده بس في تسمية الشهور العربية، جماد الآخرة أو بالذات هي جماد الآخرة وربيع الآخر. بداية ربيع مذكر وجمادة مؤنث، جمادة بالياء مش بالتاء المربوطة، جمادة بالياء بالألف اللينة يعني مش بالتاء المربوطة، اللي احنا نقول عليها ألف بطة مش بالتاء المربوطة، دي رقم واحد. فاللي هيناسب ربيع ان يكون اللي بعده مذكر، واللي هيناسب جمادة ان يكون اللي بعدها مؤنث. فما ينفعش اقول الربيع الآخرة مثلا او جمادة التاء التاني مثلا او الآخر، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، العرب لما من من من من من من ضمن التعابير بتاعتهم ان هم ما بي انه بيقولوا اول، دي معروفه خلاص، لكن لما يجي يوصفوا اللي بعد الاول يفرقوا. اذا كان اللي بعد الاول اكتر من واحد، يعني تاني وتالت ورابع وعاشر او تاني وتالت على الاقل، تمام، يبقى يقولوا اول تاني تالت الى اخره. لكن لو كان اللي بعد الأول حاجة واحدة بس، اللي هو كانوا هم اتنين بس، فيقولوا على الحاجة التانية، فيقولوا على الأول أول وعلى الحاجة التانية الآخر، بيقولوا على الأول الأول والتاني الآخر. فاحنا لما نيجي نقول ربيع هنقول ربيع الأول، ونيجي نقول ربيع الآخر مش ربيع التاني، ونقول جمادة الأولى مش جمادة الأول برضو عشان هي احنا قلنا إنه هو الناس، ونقول جمادة الآخرة، جمادة الآخرة. دي بس كان هامش بسيط كده على الـ على الـ على الـ على الشهر. ندخل بقى في فيما جئنا لأجله، اللي هو التفصيل في كتاب الجنائز أو في أحكام الجنائز. غالبا ان شاء الله الموضوع ده هياخد مرتين او ثلاثه بالمره اللي احنا هنتكلم فيها ديت، فيعني الله المستعان، وان شاء الله ننهي على خير. بدايه قبل ما نبدا في الكلام، الجنائز متعلقه بالموت، والمفترض ان الواحد، بل يستحب ان الواحد يتذكر او يذكر نفسه بالموت في كل لحظه على كل حال وفي كل وقت، مريض ولا مش مريض، كبير ولا صغير، راجل ولا ست، أيا كان، يذكر نفسه بالموت في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكري هذه اللذات، وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا نبي الله إننا والله لنستحيي والحمد لله. هم ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تعصوا الله عز وجل او خافوا ربنا او كده، فقال ليس كذلك، مش المعنى اللي انتوا تقصدوه، ولكن من استحيا الله او من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والموت قريب من كل حد، وأقرب إلى شراك نعل أحدكم منه، ممكن يجي في أي لحظة، وبالذات إحنا الأيام دي بنشهد كتير موت الفجأة، شباب وبنات بيموتوا كده قدرا وهم موجودين ولسه شباب وحوالينا، ولا في مرض ولا في أي حاجة، ربنا يعزنا وإياكم من موت الفجأة. والخاسر فعلا هو اللي يبعد عينه ويبعد نظره عن الحقيقة دي، وده وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الحديث ده رائع رائع رائع. اغتنم خمسا قبل خمس، خلي عندك ذكاء، خلي عندك دراسة جدوى. انت ما تعرفش اللي بكرة، بكرة هيحصل لك ايه. لو كنت حي دلوقتي ممكن اللحظة اللي بعدها تكون ميت، لو كنت صحيح دلوقتي ممكن اللحظة اللي بعدها تكون سقيم مريض، ما تعرفش تعمل الحاجات اللي انت كنت بتعملها وانت صحيح. لو كنت فاضي دلوقتي ما تعرفش بعد كده ممكن تنشغل. بالذات في الحتة دي ممكن اقول انه مثلا بالمناسبة يعني، وكان جالي عشان جالي السؤال ده النهاردة، انه واحدة او واحد مش فاكر لسه سامع بموضوع الكتب اللي انا بنزل بنصح بيها في موضوع الزواج والتربية والحوار ده، بس خلاص بيقول لي خلاص ما عادش في وقت، ما عادش في بقى شغل، بقى البيت، بقى الشغل، بقى العيال، فمش لاقي وقت. طب وليه؟ طب واحنا نزنق نفسنا ليه؟ طبعا هو خلاص وقدر الله مش هفعل، نتكلم على اللي لسه فاضي دلوقتي يبدأ من دلوقتي، ما يقولش انا دلوقتي مهتم بحاجة وبعد كده ربنا ييسر واهتم بالحاجة تانية. لا، يضع لنفسه أولويات يبدأ بها، لأنه ما يعرفش بكرة ممكن ينشغل والدنيا كلها تضيع، ويبدأ من دلوقتي مثلا يعود نفسه على طاعة معينة، بحيث إن لو انشغل بعد كده تبقى سهلة بالنسبة له، مش لسه ها يبدأ مثلا لو عايز يصوم وهو يبدأ يصوم من دلوقتي عشان هو فاضي، لأنه بعد كده هينشغل ومش هيقدر، مش هيقدر يعود نفسه على الصيام. وشبابك قبل هرمك، انت دلوقتي شاب والدنيا معاك حلوة وجسمك صحيح ومفيش اي مرض ولا اي تعب ولا حتى شيخوخة، تعرفش بكرة انت المرض، انت لما ربنا يقدر عليك، لما يقدر ليك طول الحياة والتعيش، ما تعرفش هل لما تكون شيخ كبير، طبعا شيخ في اللغة العربية معناها الراجل الكبير في السن، والعجوز اللي احنا بنقولها احنا كمصريين على الكبير في السن دي بتطلق على المرأة فقط، يبقى شيخ وعجوز، شيخ رجل شيخ وامرأة عجوز. المهم ما تعرفش لما تكبر او هي او انت لما تكبري ها ربنا هيقدرك على الاعمال اللي انت كانت ممكن تعمليها وانت شباب، او انت شباب ولا لا. وغناك قبل فقرك، ابدأ استفيد بالغنى دلوقتي لانك ما تعرفش بكرة ايه اللي ممكن يحصل لك، اعمل لك ثروة دلوقتي عند الله سبحانه وتعالى، لأن هي دي اللي بتحفظ المال، وإذا لم تحفظ لك المال حفظت لك آخرتك. وهي مش هتعمل يعني كلمة لم تحفظ لك المال ديت مقصودش بيها إن هي إن المال هيضيع، لا، قصدي لم تحفظ لك المال في الدنيا، لأنه المال قدامنا في الصدقات باين إنه بيضيع وباين إنه بيروح، لكنه يدخر عند الله سبحانه وتعالى وينميه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوه حتى يصبح مثل الجبل. فأنت الجنيه والريال ولا أي كان اللي انت هتدفعه دلوقتي هيقعد يتربى لك من دلوقتي حتى يوم القيامة حتى يصبح مثل الجبل، فلا تستهن بشيء. فالخلاصة انه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل مجيئي الخمس. وعن أبي ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ما تعتمدش أو اقعد فكر نفسك بأنك غريب، مجرد واحد بيمر على دار ويمشي تاني، بيمر على مرحلة ويمشي تاني وهيعديها ويمشي، فياخد منها بس اللي يكمل معاه المرحلة. وبالتالي علينا أن احنا نستعد للموت أو لقدوم هذا القادم الحتمي بالتوبة والعمل الصالح الدائم، مش مجرد بس أن أنا لما أتعب أبدأ أتوب ولا لما تحصل لي حاجة أتوب. لا، لازم ليه لازم تحصل مصيبة ولا لازم حاجة تيجي تخبطك في دماغك عشان تفوق؟ لازم تتوب، التوبة والعمل الصالح، البعد عن السيئات، أي حاجة من الحاجات اللي ترضي الله سبحانه وتعالى تبدأ فيها وتبدأ تجيبها حتى لا تكون من الخاسرين. سبحانه وتعالى قال في القرآن حكي عن أحد عن الكفار: حتى إذا جاء، ودي طبعا تمشي برضو على على على على على بعض المسلمين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هي مجرد أماني الواحد بيتمناها، هذا الخاص بيتمناها، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، أنا نفسي أعمل، يا رب عايز أرجع تاني. كلا سبحانه وتعالى يقول إنها كلمة هو قائلها، ده مجرد بيقول أي كلام وهو مش هيحصل له. ومن ورائهم، لأنه من ورائهم فعلا برزخ إلى يوم يبعثون. لكن طبعا ده زي ما قلت، ده في حق كل حد المفروض يعمل القصة ديت، بس يتأكد بزيادة بقى في حق اللي الموت، إن هو داخل على مظن الموت، أو هو في يعتبر في مقدمات الموت، أو يعتبر الموت أقرب له من غيره، زي مثلا المريض وزي المسافر. وعشان كده المسافر المفروض قبل ما يسافر يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى ويعمل كل ده ويوصي أهله وعياله، سيان كان السفر قريب ولا بعيد، إنه في الآخر على طريق. وكذلك المريض. وبمناسبة المريض بقى ندخل فيه نقول شوية آداب، إن هو المقدمة الطبيعية للموت، المقدمة الطبيعية للموت. فهنتكلم عنه شوية بعدين ندخل على الأحكام بصفة عامة بتاعت الجنائز. هنقول بداية إنه يجب على المريض أن يصبر ولا يجزع، وإنه يرضى عن ربه سبحانه وتعالى. وبمناسبة الكلام ده، لأنه بتجيلي كلام كتير سين بقى عن المرض أو غيره، والمهم في حتة الصبر وعدم الجزع والقصة ديت، التألم أو التوجع أو البكاء أو حتى الشكوى للناس من الألم أو الشكوى من المرض، كل ده لا ينافي اللي أنا قلته، لا ينافي الصبر ولا ينافي عدم الجزع ولا ينافي الرضا. لأن الصبر وعدم الجزع والرضا ده أعمال قلبية، دي موجودة في القلب، ممكن تظهر بره وممكن ما تظهرش، بس المهم إن القلب. عشان كده أهم سؤال يتسأله الواحد لما يجي يسأل، يقول أنا بعيط لما والدي توفي، ولا بعيط لما بمرض، ولا بعيط أو أيا كان، هل ده يقدح في صبري؟ أقول له إيه؟ شوف قلبك شكله عامل إزاي، شوف قلبك شكله عامل ازاي، وعلى اساس نقرر هل القلب فعلا جازع ولا راضي. اذا كان راضي خلاص لا يضرك ما يظهر منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ارضى الناس عن ربه سبحانه وتعالى، وبكى لما مات ابراهيم ولده، وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وحمزه بن عبد المطلب رضي الله عليهم، وكان سبحانه وكان رضي الله سبحانه وكان صلى الله عليه وسلم ارضى الناس. فده غير ده، زائد انه الصبر بقى، لو احنا بقى بنتكلم على الصبر، الصبر فيه يعني كلام كتير ما يتقالش، يعني اسف يعني مش هياخدوا المقام، مش هيسعوا المقام، لكن يكفي بس حديث المرأة، الحديث اللي ابن عباس ذكرها، ان هي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اني امرأة اسرع، بيجي لها صرع، واني اتكشف، اي اتكشف حال الصرع، وهي بتصرع بيجي لها هدومها بتتكشف، فادعو الله لي، ادعو الله لي انه يشفيني عشان ما تكشفش. فقال لها صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت ولك الجنه، ودي كفايه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. وشوف بقى المراه الذكيه اللي اشترت الاخره بالدنيا، اشترت الاخره بالدنيا، فقالت لا يا رسول الله اصبر. طبعا ليه؟ لان هو مفيش مقارنه اصلا، ده هي هتقعد هنا في الجنه، في الدنيا مهما قعدت من السنين، لو 100 سنه هتقعد تسرع، بس في الاخر، في الاخره هي هتقعد ما لا يعد من السنين او من الايام، ملوش نهايه، وهي من اهلها بنص شهاده النبي عليه الصلاه والسلام. فمفيش مقارنه، وهي يعني مش محتاجه واحد ذكي عشان يعملها، بس محتاجه واحد مؤمن، مش محتاجة واحد ذكي، لكن محتاجة واحد مؤمن. فقالت خلاص أصبر، ما فيش كلام، لكن زي ما ورد في نهاية الحديث أدعو الله ألا أتكشف. دي المرأة بقى الصالحة، دي المرأة الذكية فعلا، دي المرأة المؤمنة فعلا، لأن همها دلوقتي إن هي ما تكشفش بس عشان ما حدش يطلع على عورتها. لكن بالنسبة للمرض لا، يجي زي ما يجي، ومدام آخر الجنة يجي زي ما يجي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصيبة يصاب بها المؤمن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها عن خطايا. ده كفاية، ده المريض ده يعني الواحد لا يتمنى المرض منهي أن الواحد يتمنى المرض ويتمنى الموت، لكن من كثرة الأجر اللي وعده الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، الواحد ساعات فعلا بيتمنى أنه يكون أنه يتعب وعشان ينال الأجر ده. بس طبعا ليه منهيين أن احنا نتمنى المرض؟ لأن أنت ما تعرفش قلبك لما يجي عليك المرض هيثبت ولا مش هيثبت، تعرفش أنت نفسك هتكون صلب قدام الابتلاء ده ولا قدام ال والمدنزة ده مرض ده في المرض أو أي ابتلاء تاني. من الواحد ما يتمناش أنه يبتلى لأنه ما يعرفش هل هيثبت قدام البلاء ده ولا مش هيثبت. لا، ده يتمنى ويدعو الله عز وجل أن يعافيه من أي بلاء، لكن يدعو في الوقت نفسه إن أصابه بلاء أن يثبته الله عز وجل أمامه. فالخلاصة أنه المريض يصبر ولا يجزع ويرضى عن ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يستحب له أن يطلب الدواء، سواء الدواء الشرعي اللي هو الرقية والكلام ده، أو الدواء الطبيعي الطبي اللي هو البشري. وده الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حديث أبي الدرداء، إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء، إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. الله سبحانه وتعالى أنزل المرض وأنزل الشفاء، اكتشفوه البشر أو ما اكتشفوش، الله عز وجل أنزل الشفاء. وسواء كان الشفاء ده في الحبوب والعقاقير والأعشاب والكلام ده، أو في كلام الله سبحانه وتعالى، فله شفاء. والآثار والحكايات الواقعة والماضية واللي هتيجي عن قدرة قدرة كلام الله سبحانه وتعالى، طبعا بقدرته سبحانه وتعالى على شفاء أي مرض، بمعنى أي مرض، من الصداع الخفيف حتى السرطان وحتى العمى كمان، والله بالدعاء وبالرقية، إنه الحكايات التي لا تحصى والتي لن تحصى بعد ذلك، والحكايات المنتشرة حوالينا اللي كان سبب الشفاء فيها للمريض الدعاء والرقية الشرعية أو كلام الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، حكايات تخبل بالمعنى اللي احنا يعني بالمصري كده، تخبل فعلا، تخلي واحد مش متصور أصلا إذا كان إنه في حاجة زي كده. بس الفكرة في إيه؟ أهم حاجة أو الذي يجعل هذا الدواء ناجعا وشافيا فعلا هو الإيمان، بس الإيمان، بس إن الواحد يكون مؤمن فعلا إن الرقية هتعمل له، أو إن الواحد يكون مؤمن فعلا إن الدعاء هيعمل له، طبعا مع الإيمان بإنه الله سبحانه وتعالى لن يقدر له إلا الخير، عشان ما يجيليش بعد فترة ويقول لنا وإنه ما يستعجلش، عشان ما يجيش بعد فترة يقول أنا بقالي كم فترة، بقالي سنين بدعو وما فيش حاجة بتستجاب، زي ما قلنا في مرة قبل كده، يستجاب لأحدكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا، أو الله سبحانه وتعالى وعدنا بثلاثة أشياء أو بأحد ثلاثة أشياء مقابلة الدعاء، إما أن يستجيب الدعاء نفسه زي ما هو، أو يدفع عنه من السوء مثله، أو يدخر له في الآخرة. فما فيش حاجة اسمها ربنا مش هيستجيب الدعاء لو كان بخير وعدم قطيعة رحم. آخر حاجة احنا قلناها بنقولها في المريض، انه لا يجزع ويصبر وانه يتمنى الموت ويطلب الدواء، ومع ذلك لو ما جاش دواء ما يتمناش الموت، لا يدعو على نفسه بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أنس، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، سيان كان الضر ده مرض أو أي ابتلاء، دخل السجن، ما توفي حد عزيز عليه، افتقر بعد غنى، أيا كان البلاء الذي أصابه لا يتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وده في الحقيقة مش تمني الموت، أنا بدعي بالخير، وده اللي أنا بقوله كتير وبقوله دايما، ما تحصرش دعائك في الحاجة اللي أنت عاوزها، قول يا رب ارزقني بالخير، بغض النظر بقى هيجي الخير ده بقى زي ما أنت عاوز، على خلاف اللي أنت عاوزه، حاجة تانية خالص ما كانتش على بالك، المهم ادعي بالخير. مين أدرى؟ أنت ولا ربك سبحانه وتعالى؟ ومين أحسن أنه يختار؟ أنت ولا ربك سبحانه وتعالى؟ ومين أأمن أنه يختار؟ أنت ولا ربك سبحانه وتعالى؟ الموضوع مش محتاج حسبة، ومش محتاج دراسة جدوى، هو قطعا سبحانه وتعالى هو الأفضل أنه يتولى أمورك. لذا ادعي بالخير، ما تدعيش أنك تتجوز فلان، أو أنت ما تدعيش أنك تتجوزي فلان أو تجوزك فلان، وما تدعيش أنك تدخل الكلية الفلانية، وما تدعيش أنك تروح البلد الفلانية، ولا تدعي أنك تروح المكان الفلاني، ما تدعيش بأي حاجة، اجعل دعائك كله بالخير، يا رب ارزقني الخير حيث كان ثم أرضني به. زي ما قلت قبل كده، أحسن حتة أو من حتة الجميلة في الدعاء، أو أحسن حتة عندي، ثم أرضني به، لأن ربنا لو رزقك الخير من غير ما ترضى به خسرت، لكن لو رزقك الرضا من غير اللي أنت عاوزه أفلحت. فأحسن حتة في الدعاء ثم أرضني به. أنا طولت، بس الكلام يعني إن شاء الله مفيد يعني. بعد كده هندخل في عيادة المريض. عيادة المريض مستحبة، وقيل واجبة، واللي قال واجبة يعني كلامهم لوجهة كبيرة، لأنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. حق يعني واجب، وطبعا الأئمة اللي قالوا أن هي مستحب، أو لما نقول أن هو مستحب بيقولوا حق، أن هو زي يعني في خلاف كده أصولي مش هندخل فيه، المهم هي مستحبة أو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه سلم عليه، يقول له السلام عليكم، مش صباح الخير ولا مساء الخير ولا أيا كان، هو السلام عليك. وإذا دعاه لوليمة أكل يعني، أجابه أو فرح أو كده. وإذا استنصح طلب النصيحة نصحه. وإذا عطس فحمد الله شمته. شرط أنه يحمد الله، مش أنه يعطس نقول له يرحمك الله خلاص، لا، يعطس الحمد لله نحن نقول له يرحمك الله. وإذا مرض عاده، وإذا مات صاحبه يعني شيع الجنازة. حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. عيادة المريض هي مستحبة صحيحة أو واجبة، لكن لها أداب، لازم أو مش لازم، بس يستحب أن هي تراعى حتى يكون الموضوع خفيف على المريض، وتحقق تحقق الحاجة المرجوة منها، أو تحقق الهدف اللي احنا عاوزينه منها. منها مثلا الأداة ديت، انه يخفف وقت الزيارة، ما يتقلش، والموضوع ده انا شفته كتير، يقعد عنده بقى، ويقعد يتكلم ويرغي، والمشكلة انه ما بيتكلمش مع المريض، بيتكلم مع اللي جاي معاه، ويقعد يتكلموا في حاجات في الدنيا، ويتكلموا وما يفكروش انهم يتكلموا مع المريض في النص، في تذكيره لله سبحانه وتعالى، ولا احسان الظن به سبحانه وتعالى، ولا حتى انه ينصحوا انه باي حاجه من حاجات الصلاه، لا، ده بيقعدوا يتكلموا في امور الدنيا، اللي جابوا واللي اشترى واللي راح واللي اتجوزت واللي ما اتجوزتش، وبالذات الحريم في الموضوع ده ما يتوصوش. فلا، تخفيف وقت الزياره 5 دقائق 10 دقائق ويقوم، عشان ما يثقلش على المريض، وفي نفس الوقت يؤدي الغرض، وبرضه المريض يحن ليه تاني، زي ما ورد في كلام اظن عبد الله بن الزبير، لما واحد من ابناء اسماء لما بيزور عائشه رضي الله عنها، طبعا عائشه كانت خالته، فقالت له: لما لا تاتينا كثيرا، ما بتجيلناش كتير ليه؟ فقال لها: يا امه، الم تسمعي قول الاول، يعني القول المثل يعني، زر غبا تزدد حبا، زور غبا تزداد حبا، غبا يعني فترات متباعدة وأوقات بسيطة، ودي طبعا الأدب الأخير إنه ما يكررش الزيارة كتير. زور غبا تزداد حبا، كل ما تقلل الزيارة سيان في العدد أو في الوقت، كل ما تزداد في المحبة. ليه؟ ما هي مش هيمل منك، وانت نفس في الوقت نفسه مش هتخلص كلام اللي عندك. عشان كده برضو هامش صغير كده بنصح بيلي المخطوبين او او المعقود عليهم او يعني العاقدين الستات والبنات والولاد، ما تكترش الزيارة، ما تعملش نفسك في يعني عشان انت بقى خلاص في حموتها وبقيت خلاص بقى انت كولد بقى ليك بنت وانت كبنت بقى ليك واحد تتكلمي معاه، بالذات المعقودين طبعا. في الخاطبين ما فيش كلام زي ما قلنا غير بس عشان التعارف. على اي حال سيان دي او دي ما تفتحوش بقى على البحري، هتفتحوا على البحري هتملوا وفي الاخر مش هتلاقوا كلام تقولوا، لا يبقى الموضوع كل اسبوعين مرة، حتى لو مش مسافر، حتى لو جنبهم، حتى لو جارهم، يبقى كل فترة مرة، والفترة نفسها ما تطولش ما بين المغرب والعشاء ساعة مثلا ولا ساعتين بالكتير، ما تطولش وتقعد لغاية لما هم يملوا. هي مش هتمل منك، على بالنسبة للشباب يعني هي مش هتمل منك، بس هم أهلها لا يملوا، وانت محتاج ودهم ولازم تكسب ودهم وتكسب ودها هي كمان، وفي الآخر برضو عشان الكلام ما يخلص وما تلاقيش حاجة تتكلم. وده بالنسبة بقى للمخطوبين، ان هم كلامهم محدود وقليل، فانت ما تخلصش الكلام كله في قعدة ولا قعدتين وتبقى بقية الحاجات اللي انت محتاج انك تتعرف فيها وتعرف فيها دماغها. وطبعا بنفس الكلام بالنسبة للبنت، مش هتلاقي كلام تقوله، لا زر غبا تزداد حبا، عشان يزداد برضو قبولك وقلبك، قبولك ومحبتك في قلوبهم في قلوبهم ويشتاقوا ليك بزيادة، قلل زيارتك. وفي هامش صغير مش عارف اقوله، لا بس يعني من يعني وانا مش هتساءل معاه، بس يعني دي من برضه من محاسن او من الـ من الـ من الحاجات الـ الـ الـ الجميله في تعدد الزوجات، لانه تعدد الزوجات الراجل مش هيقابل الست ولا الست تقابل الراجل، يعني طبعا الموضوع عكسي، الاثنين زي بعض مش هيقابلوا بعض كل ليله او كل يوم، على الاقل كل يومين مره او كل يومين مره، فكل يوم مره بتشعل الحب وبتشعل القلب وبتخلي فيه تجديد في الحياه. انا مش هخوض في الموضوع ده كتير، بس المهم في النهايه ان ان ان ان الزياره او عدم التكرار الزياره كتير على المريض بتكون خفيفة على قلبه وبيحبها وبيستناها بعد كده، عشان ما يبقاش بعد كده مستني انك تمشي، لا هو مستني انك تيجي. الادب الثاني انه طبعا هو عنده انه يدعي له ويرقيه ويقرا عنده القران، حديث بحاجات كثيره منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده 7 عمرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، عافاه الله من ذلك المرض. ده وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، ووعد من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه يتحقق، بس هيتحقق لمين؟ عشان ما حدش يجي يقول لنا قلتها وما حدش وما فيش حاجة اتعملت. يتحقق للمؤمن الحق اللي فعلا مؤمن الحاجة ديت، ممكن تكون أنجع من، بل بالعكس هي أنجع من الدواء الطبيعي أو الدواء البشري. المؤمن بس اللي هيتحقق معاه الحاجات دي. فدي حاجة. حاجة تانية مثلا حديث أنس أنه قال لثابت: ألا أرقيك، ثابت واحد من التابعين، ألا أرقيك برقية النبي، برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، أو لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وبرضه عائشة رضي الله عنها روت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، وفي رواية: قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ينفث يعني يجمع كفيه كأنه بيدعو كده، ويقرأ فيهم المعوذات وقول إخلاص، وبعدين ينفث، وبعد ما ينفث يعني كأنه بيتف بس ما بيطلعش رذاذ، يعمل كده ببقه بس ما بيطلعش رذاذ، يطلع هوا يعني. وبعد ما يخلص أول مرة يوم جاي مسح بيها على جسده أو على ما طالته يده من جسده. والموضوع ده بالمناسبة مستحب عند النوم برضو، الموضوع ده 3 مرات أو أكتر على حسب، ده بالنسبة للمريض. وفي الموضوع النوم هو 3 مرات. من آداب الزيارة، ده بعيادة المريض زي ما قلت، إنه ما يكترش الكلام في أشياء غير دنيوية، وإنه بالعكس يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإنه يصلح ما بينه وبين الناس، وإنه يستسمح أي حد ناله من أذى، وإنه يصلح اللي ما بينه وما بين ربه. والزيارة مستحبة لكل حد، في حق أي حد، عشان برضه عشان في كلام كان ظهر كده انه ما ينفعش الزيارة، زيارة المبتدع ولا عيادته، لا ده يجوز، ده اذا اصلا كان هو على بدعة، والا الكلام اللي كان اثير فيه وقتها كان كلام باطل، والذي قاله كان مبطلا. مهم، لان طبعا ده تجوز عيادة الكافر حتى لو انا لا ارجو اسلامه، خصوصا لو كان مريض، خصوصا لو كان جار او كان قريبا. وبالعكس، ده انا ممكن اروح للي بيني وبينه عداوه كي اصلحها، لان مفيش انسب من الوقت ده، الا بقى لو كان لئيم، كان العدو عدوي ده، طبعا عداوه الدنيويه اقصدها، لو كان لئيم، لئيم الطبيعي، انا لو رحت له هيطردني، او رحت له برضه هو مريض، برضه هو طينته وحشه، ده خلاص انا كده عملت اللي عليا، انا كده حاولت ان انا اقرب. وطبعا الواحد المفروض يضغط على نفسه ويعصر على نفسه ليمونه عشان ما يعملش عشان يعمل الحوار ده. على اي حال، عياده المريض جائزه بل واجبه، او يقال ان هي، او في قول ان هي واجبه بالاداب اللي احنا قلناها ديت. طيب المريض، احنا كده طولنا قوي، بس مش عارف ممكن ندخل على الغسله ولا ما ندخلش، بس هنشوف ان شاء الله. المريض لو تطور به المرض فاحتضر، أو فاحتضر، آسف، احتضر يعني حضره الموت لكنه لسه ما ماتش، حضر الموت بس لسه ما ماتش، جات علامات الموت وبدأ في سكرات الموت لكن لسه ما ماتش. ففي أداب بقى اللي حواليه يعملوها له أو يعملوها عنده. أول حاجة الإضجاع، إضجاع يعني أعدوه، ينيموه على شقه الأيمن على جنبه اليمين، ناحية يكون وجهه للقبلة، أو لو هي القبلة على شقه اليسار يوجهه على شقه اليسار، أو لو هي القبلة قصاده يبقى المهم في الموضوع إيه؟ موضوع القبلة، لو القبلة قصاده ناحية رجله يعني، يقوموه بس تقويمة خفيفة كده، يرفعه لو هو يرفعه السرير شوية، يرفعه ظهره شوية بحيث إنه يبقى وجهه شوية مقابل للقبلة. حاجة تانية إن هم يلقنوه الشهادة، يلقنوه الشهادة لا إله إلا الله بس، مش محمد رسول الله، وما يتقلوش قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله، عشان ما يملش ولا يكره الموضوع ولا يضجر، والموت أصلا شديد على واحد، لكن يقولوها، يقعدوا هم يكرروها حواليه، هم نفسهم يقولوها من نفسهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عشان هو يتذكر ويفتكر ويقولها هو من نفسه. ده طبعا لحديث أبي سعيد الخدري، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وحديث معاذ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يا رب اجعلنا من أهلها. حاجة التالتة تذكيره بالله، أن الواحد يذكره بالله ويحسن الظن به، ويذكره بوعود الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبعفوه. كل ده حديث جابر بيدل عليه، أو حديث، أو ده الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي، حديث الناس بتردده غلط، أنا عند حسن ظن عبدي بي، لا أنا عند ظن عبدي بي. حسن الظن بالله مطالب بي الواحد عند المواقف اللي زي دي، موقف اللي ملوش فيها يد، إنه خلاص انقطعت به كل السبل وما عادش فيه أي سبب في إيده يعرف يصل به الى ما يريد، هو خلاص ما عادش في اي حاجه، هو ما فيش غير حسن الظن بالله. زي ما قلنا المره اللي فاتت او المره اللي قبلها، في الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره، الثلاثه اللي هم دخلوا الغار وكان في مطر ودخلوا الغار، والقصه ديت هم خلاص ما عادش فيهم حاجه، ما عادش في ايدهم حاجه، لا لا لا خشبه يرفعوا بيها الصخره، ولا ديناميت يفجروا بيه، ولا راديو، ولا قصدي تليفون يتصلوا بيه، خلاص ما عادش في حاجه، فما فيش ما عادش قدامه غير الا اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. لكن في المواقف العاديه لا، الواحد يسيء الظن بنفسه، الواحد يسيء الظن بنفسه ويخاف مكر الله سبحانه وتعالى، يسيء الظن بنفسه ويخاف مكر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه حسن، لو احسن الظن بالله في المواقف العاديه، المواطن العاديه وهو قاعد مثلا ولا ايا كان الموقف، ده ممكن يؤدي به الى ترك العمل، انه خلاص يحسن الظن بالله، خلاص بقى ان ربنا رحيم وغفور، زي ما بيحصل ربنا غفور رحيم وانا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يغفر لي. الكلام ده ما ينفعش، لا، انا ساعتها المفروض على في الاحوال العاديه الواحد لا يامن مكر الله، يخاف مكر الله سبحانه وتعالى. لكن في المواقف زي ما قلت اللي لا يد له فيها ملوش حيله فيها، ديت يبقى يحسن الظن فيها بالله سبحانه وتعالى. يوصي بقى يوصي المريض، المفروض لما يدخل في حاله المرض بالذات بقى لما يتطور بالمرض، يوصي بانه ان المريض يحاول يشيل اللي ما بينه وبين عداوات ما بينه وبين غيره، ويطلب السماح من الجميع، ويكثر بقى من قراءه القران والسنه، سنه النبي عليه الصلاه والسلام حديثه وسير الصالحين وما حدث لهم، ويقرب يقرب من الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على الصلوات والطاعات، وانه ما يموتش او ما يمرش ايام الا وكان موصي، اذا كان له شيء يوصي يريد ان يوصي فيه. طيب دلوقتي المريض مريض وعرفنا الاداب، واحتضر وعرفنا ادابه، وقدر الله وتوفي وانا حاضر، قدر الله وتوفي وانا حاضر، في اداب برضو علي ان انا اعملها، مش واجبه طبعا يعني، بس المستحب ان انا اعملها ولا لوح لو انا حضرت واحد ميت او لسه ميت. اول حاجه تغميض العينين، حديث ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة فاغمضه يعني غمض عينه، ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، ان الروح اذا قبض لو الروح طلعت البصر بيتبعها، يعني البصر ما عادش في بصر، وبالتالي بنغمض العينين. حاجة تانية نشد الفكين حتى لا يبقى عشان ما يفهموا بقه ما يبقاش ما يفضلش مفتوح، نربطه زي ما اللي حضر منكم حد وشافه، نربطه براسه يعني. حاجة تالتة نلين مفاصله طبعا لانه لسه حرارة جسمه موجودة، وعشان لو ما ليناش المفاصل دلوقتي هيبقى صعب يمكن مستحيل ان انا لينها دلوقتي، لينها بعد كده بغير كسرها. أي المفاصل يعني المرفق والعضد والساق والركبة والحتة دي، أقعد أحركها لغاية لما تلين وأثبتها في موضع كويس. الحاجة الرابعة أن أنا أخلي للإبلة على قد ما أقدر. حاجة الخامسة أحط حاجة تقيلة على بطنه عشان ما تنتفخش. حاجة الستة أشيل من عليه هدومه على قد ما أقدر عشان ما يسرعش ليه الفساد، لان في الهدوم دي طبعا قاعد فيها كتير. الحاجة السابعة ان انا استر كل بدنه كله ولو بفوطة ولا بطنية. حاجة التامنة ان انا اقضي دينه، والموضوع ده هنا للاستحباب، انما الوجوب لما يموت او لما يجي بعد ما يغسل ويكفن والحوار ده. لكن حاليا ده يستحب الاسراع في قضاء الدين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حاجة التاسعة والأخيرة أن أنا أدعي له وأدعي عنده، وأن أنا ما أتكلمش إلا بخير. الحديث أم سلمة اللي احنا قلنا لسه من شوية بس هو كله على بعضه، قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة اللي هو زوجها قبل أم سلمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شق بصره يعني راح، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، كان في حريم ولا رجال وغالبا حريم طبعا، ضج ناس يعني بدأوا يصوتوا ولا بدأوا يعلوا صوتهم ولا بدأوا يتكلموا بأي كلام، عملوا ضجيج يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول، الملائكة حاضرة في هذا الموقف، وإذا دعيتوا بحاجة الملائكة هتأمن عليها، فما حدش يدعي على نفسه ولا حد يدعي على عياله ولا حد يدعي على لا، فلا تدعو إلا بخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الدعاء السيان ده أو الدعاء بأي دعاء تاني، المهم أن الواحد يشغل نفسه في هذا الوقت بدعاء للميت، ولا يدعو إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة في المقدمة الطويلة ديت، الأعمال الواجبة، أو آخر حاجة في الكلام كله، دي بقى هيبقى فيها التفصيل الكبير. الأعمال الواجبة بعد الموت، يجب على من؟ يجب على المسلمين في حق الميت أربعة حاجات. يجب على المسلمين كافة في حق الميت أربع حاجات: الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. والموضوع ده بيشترك فيه كل الأموات مسلم أو ذمي، إلا الغسل والصلاة عليه فيختص بها المسلم فقط. أنا قلت يجب على المسلمين معناها أن كل المسلمين يعملوها، لكن مش معناها أنه لو مجموعة عملتها يبقى الباقيين يأثموا، يبقى كل واحد يجي يغسل، لا. الفكرة أن الحاجات دي فرض أو واجبة على الكفاية. معنى إيه واجبة على الكفاية؟ زي ما كررنا أكتر من مرة أنه لو فعلها البعض سقطت عن الباقي. تاني الغسل، التكفين، والصلاة عليه والدفن. طيب، هو احنا خدنا دلوقتي تقريبا ساعة الا تلت، ف مش عارف ندخل في الغسل ولا مندخلش. ممكن ندخل عادي او ما مش عارف والله، ما بلاش، خلينا نخلي الغسل للمرة القادمة، لانه كده احنا طولنا يعني في الدرس، بس ان شاء الله لا يفوت هذا الكلام الا بفائدة ان شاء الله. المرة القادمة ندخل في الغسل، والغسل بالمناسبة هقولها يمكن انساها المرة الجاية. انا بدأت او يعني بدأ يجي لي كلام كتير من او اسئلة يعني عن ان انا عايز اتعلم الغسل، هل ينفع بالذات من النساء، ينفع ادخل اغسل وانا حائض، او ينفع ادخل اغسل وانا مش قريبة الميتة، ايا كان السؤال. المهم انه في اتجاه كبير دلوقتي انا ملاحظه انه للتغسيل والحضور للغسل. طبعا القصد او يعني هدف المجموعة او الناس اللي بيسألوني ويسألوا غيري عن القصة ديت ان هم عايزين يرققوا قلوبهم، وده ورد في كلام الناس، كلام المشايخ وكلام العلماء، انه عايزين يرققوا قلوبهم بحيث انهم يشوفوا الميت ويتعظوا. الحوار ده كله ده صحيح وده واقع، ان الميت لو حد حضره، لو الواحد بيغسل وحضره قلبه بيرق، صحيح. لكن بعد فترة لو واظب على الموضوع ده، وفترة مش كبيرة، ممكن تبقى مرتين ثلاثة أربعة غسل تغسيل يعني، بعد ما الفترة ديت الموضوع بيبقى بالنسبة له طبيعي جدا خالص، بل بالعكس ده بيقلب لبرود لو صحت التسمية. يجي يغسل ميت ومجي قلبه على وشه ومقلبه على ظهره كده كأنه بيقلب، معلش يعني في الكلمة، يعني بهيمة ميتة بيقعد يقلبها عشان يسلخها ولا بيعمل يغسلها. ليه؟ بقى عنده ألفة، بقى عنده تعود، بقى عنده ما عادتش بيتأثر فيه. والموضوع ده وارد، الموضوع ده بيحصل كتير جدا، ان الواحد، وده طبيعي في الانسان، في البشر، ان هم لما بيشوفوا حاجه كتير او بيقارنوا حاجه كتير، بيكونوا مع حاجه كتير بيألفوها وبيملوها. وبعد ما كان زي ما برضو قبل كده زي ما قلت في موضوع الزياره، زياره الميت، زياره المريض وغيره، خلاص بقت ألفة وبقت عاده وبقت ملال، بقى الواحد ملان عشان كده. وبالعكس ده ممكن يقسي قلبه بعد ذلك، عشان كده بعد كده يعني مرة المرات واحد، ودي ضد الدكاترة يحسوها، واحد من الدكاترة اللي في العناية المركزة أو في الطوارئ تقريبا مش فاكر، المهم اللي بتجيله من الحالات الخلاص بتكون على شفا يعني، جالي وشكى من قسوة القلب. الواحد ممكن يستغرب، ده كل مرة شايف واحد دي، أما يعني كل يوم ممكن يمر عليه 3-4 ميتين، 3-4 ناس ميتين، ولا ومش ميتين وبس، لا ميتين وبيمروا باصعب الحالات من المرض واصعب الالام وبتاع، فازاي قلبه يقسو؟ ده طبيعي، لانه خلاص بقى بالنسبه له عاده، بقى بالعكس ده بالنسبه له برود، بقى ممكن واحد يزود يقرف ولا يكره ولا انه يشوف حاجه زي كده. بعد ما كان يبقى بيحب الموضوع ده. فلا، فانا نصيحتي ممكن واحد يتعلم الغسل، كيفية التغسيل، ويروح مرة كل كام شهر لما يحس ان قلبه قسى، لكن يتخذها مهنة او يتخذها ديمة لا بلاش يروح. المرة القادمة ان شاء الله هنبدأ في الغسل في اول حاجة، وربما لو الوقت كفى ندخل في التكفين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.